شافعنا وهادينا وسيدنا ربنا محمد وعلى آله وصحبه المؤمنين يا رب، ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم، فأنت للجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن المعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك فضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله وجزاه الله عنا كل خير، معه لنكون مع الله إن شاء الله سبحانه وتعالى في كتابه، في تفسيره رحمه الله تعالى الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء، عند قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فيه سبع مسائل. الأولى قوله تعالى، يعني فيه مثل ما أنه يعني في قوله، ولا هي فيها يعني الآية، لكن فيه قوله في قوله تعالى. نعم. الأولى قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا، ومن يقتل من شرط، وجوابه فجزاؤه. كمان شرط، كمان مبتدأ، وجوابه كمان، وخبره، خبره يقتل. في من يقول الجواب والجزاء كلاهما الخبر، والمعتمد هذا يعني الجواب من يقتل، من يقتل هذا. وإن كان حسب الظاهر يوري الإنسان الأصل يعني الرجح هذاك، لأنه عم يتم المعنى: فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ومن يقتل مؤمنا يعني يقتل خبر، من يقتل، لما نقول فجزاؤه يعني هلا تم الكلام. في من يقول هيك يعني من شرط وجواب، وفعل الشرط يقتل وجوابه فجزاؤه. هذا سؤال: من شرط وجوابه يعني شرط وفعل الشرط، جزاء الشرط جواب الشرط وجزاؤه يعني جزاؤه هي الجملة، جزاؤه هي كل الجملة مبتدأ وخبر في محل جزم جواب الشرط وجزاؤه. نعم. اختلف العلماء في صفة المتعمد في القتل، بس مش يعني أحيانا ما شاء الله بيتوسع أحيانا، لأنه مر مثل لذلك ما أما طالما اسم بأول الكلام في له إعراب، في له يكون مبتدأ، يعني هي من اسم شرط جازم يجزم فعليه في محل رفع المبتدأ، ويقتل هذا الجملة فعل الشرط في محل رفع خبر. نعم. واختلف العلماء في صفة المتعمد في القتل، فقال عطاء والنخعي وغيرهما: واختلف العلماء في صفة المتعمد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا يعني متى يصدق على الفاعل ذلك يعني أنه متعمد، حتى نسأل الله العافية يكون الجزاء يعني لهذا الإنسان. فشو صفة العمد؟ متى نسميه متعمدا؟ نعم. قال عطاء النخعي وغيرهما. قال عطاء. نعم. النخعي وغيرهما هو من قتل بحديدة، يعني قتل بقاتل، قتل بشيء قاتل، لذلك قال بحديدة كالسيف والخنجر وسنان وسنان الرمح. سنان الرمح يعني رأس الرمح ذي راحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. السنان يعني رأس الرمح في الرمح في السهم. الرمح يعني كأنه بدل السيف يضرب فيه يبقى له إيد يعني هذا الرمح يبقى الإنسان أطول من الإنسان يضرب هيك يعني. أما الرمح هذا تبع للرمي بدل الطلقة يعني هذاك يعني الرمح. الرمح أما هذاك شو يسموه السهم هذاك سهم دي بدال الطلقة سهم والرمح اللي بينحمل باليد. لذلك قال سنان الرمح مثل الخنجر يعني خنجر بس طويل يعني له مسكة له ايد. نعم. نحو ذلك من المشحوذ المعد للقطر. مشحوذ يعني مسنون هو مسنون ولا مفروض مسنون ولا مفروض مسنون ولا مفروض مسنون سالة سكينة جعلت حادة مو فرض يعني الفرض علامة بالشيء. أو بما يعلم أن فيه الموت من ثقال الحجارة ونحوها. أترايك يعني تبقوا لما نجيب له هيك شيء يسموه جناس هذا والمسنون ومسنون ومسنون يعني يجيبوا له جناس يرتبكوا يقولون ما تبنى من قبل أن تبنى ما دع يرتبكوا ميت ويحيى ليحيى ليحيى إذا لم يكن ملك ذاهبة فدعه فإن دودته ذاهبة. استون مات الكرام ولو انقضوا ومضوا ومات من بعدهم تلك الكرامات وخلفوني في قوم ذوي بخل لو أبصروا طيف طيف في الكرامات. نعم. الله معلمنا ما يفعل. نعم. ونحو ذلك من المشحوذ يعني مثل ما عندنا مسنون يعني الشحذ حجر الشحوذ يا حجر الشحوذ إلى متى تسن هيك تسن الحديد ولا تقطعه يعني كأنه بحاكي حاله أنت عم تعلم وأنت شو عم تساوي. أنا يا حجر الشحوذ والله ما عم بالي إلى متى تسن الحديد ولا تقطعه يعني عم تساوي ناس وعم يستفيد وانت شو عم تساوي. الله يعفو عنا. فهذا الشحذ الشحوذ يعني اللي بيسن هذا اللي بيسنوه اللحامي عليه حجر هو سبحان الله حجر ويأكل البلاد يعني سبحان الله يظهر في خلاله شيء الله خلقه سبحان الله أقسى من البلاد لحتى مشتن حتى أولى زيت كم نعم. وقال السرقة المتعمد كل من قتل ونحو ذلك من المشهور المعد للقطع ما هيك عندها نعم. المعد للقطع أو بما يعلم أن فيه الموتة يعني بيقتل بيموت يعني انتقال أو لا أو شيء تاني لا شو من قتل بحديدة أو بما يعلم كالسيف بحديدة كالسيف كذا أو بما يعلم أن فيه الموت بحديدة أو بما يعلم أن فيه الموت يعني من ثقال الحجارة الحجرة الكبيرة ونحوها نعم. قالت فرقة المتعمد كل من قتل المتعمد كل من قتل خلاص شيء تاني هلا يعني اللي بيريد القتل هلا خلص الكلام يعني بيريد القتل هذا اسمه متعمد لو ضربه كف يعني بيعرف هو كف والعياذ بالله يعني بيصرخ مثل ما بيقول قاتل يعني ضربه بده يقضي عليه هذا متعمد مع انه ما استعمل اي آلة هذا اسمه متعمد يعني فجزاؤه جهنم يعني واحد بيعرف حاله انه مثلا بطل مثلا سوريا بالملاكمة وبيعرف انه اذا بيضرب ضربة اسمها ضربة قاضية يعني للملاكم يعني بيستحق فيها اذا ضرب انسان عادي شلون بيصير وبدون كف هذا الكف هذا بيلين نوعا ما هذا بالبول قفاز أما إذا ضرب بإيده نسأل الله يا بتنكسر إيده يا أما بده ينكسر اللي ضربه ضربه هذا شو ضربه ضربه مشان يقتله يعني أحيانا يعني ولو ما يعني ما قتله وما بيعرف ما بيقتل يعني وقتل فيه هذا اسمه شبه عمد أما هون عم يسميه متعمد هذا كل من قتل اسمه متعمد إيه بس بقى يعني إذا ضربه مثل ما قلنا ضربه كف ومات إيه هذا متعمد بس هذا ما اسمه يعني اسمه شبه عمد هذا لا مسميه متعمد ولا مسميه مخطئ شبه عمد لأنه تعمد يضربه ونسأل الله العافية ومات بهذا الشيء إيه اسمه هلا متعمد صار بس بقى بهالحالة هي هذا شلون يعني وعمال هذا ما يختص منه هذا ودية مثلثة من جهة مثلثة مثل العمد ذكر أنواع الديات مر معنا ومن جهة مؤجلة لثلاث سنوات يعني مثل الخطأ لا عمد أنه دية العمد مثلثة ومنقودة وعلى الجاني مغلظة من ثلاث جهات أما شبه العمد والخطأ لا على العاقلة الخطأ مخمسة ومؤجلة على ثلاث سنين شبه العمد مثلثة ومؤجلة على ثلاث سنوات أما العمد منقودة ومثلثة وعلى الجعني نعم المتعمد كل من قتل بحديدة كان بحديدة كان القتل كل من قتل بحديدة في أصل نعم في أصل المتعمد كل من قتل المتعمد كل من قتل كمل بحديدة كان القتل أو بحجر أو بعصا أو بغير ذلك خلاص هذا مو شرط يعني الفاصلة كل من قتل يعني سواء كان بحديدة يعني بحديدة كان كل من قتل بحديده كان القتل أو بحجر أو بعصا أو بغير ذلك سير موسى. وهذا قول الجمهور. الثانية ذكر الله عز وجل يعني هل قال بحديده أو بحجر أو بعصا أو بغير ذلك أو لو قال بكل بأي شيء يعني ومخرج منه هذاك الشيء القاتل. كل من قتل بأي شيء ولو بيدي ما أحمل شيء بأي شيء ولو بيدي أنه الأصل الإيد ما تقتل. نعم لكن فوكزه موسى فقضى عليه. والثاني يعني من أجب ليضربه قال له أتريد أن تقتلني؟ والله شيء حصلت ابنه واحد دكتور يعترف عبد القادر الكرسان ضرب ابن أبو طلال الخطاب مات. إيه سبحان الله نسأل الله العفو والعافية. نعم. الثانية ذكر الله عز وجل في كتابه العمد والخطأ ولم يذكر شبه العمد وقد اختلف العلماء في القول به. فقال ابن المنذر أنكر ذلك مالك وقال ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ. الثانية ذكر الله عز وجل في كتابه العمد والخطأ ولم يذكر شبه العمد. أيوة. والعلماء يعني والعلماء قالوا ذاك شبه العم بس بالقرآن ربي قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ وما قتل مؤمنا خطأ. بعدين المتعمد ومن يقتل مؤمنا متعمدا ما في شبه العم. نعم. وقد اختلف العلماء في القول به. فقال ابن المنذر وقد اختلف العلماء في القول به في شبه العمد. فقال ابن المنذر أنكر ذلك مالك فقال ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ. وذكره الخطابي أيضا عن مالك وزاد وأما شبه العمد فلا نعرفه. قال أبو عمر يعني وزاد يعني الخطابي قال أما شبه العمد فلا نعرفه. نعم. قال أبو عمر أنكر مالك والليث بن سعد شبه العمد فمن قتل عندهما بما لا يقتل مثله غالبا كالعضة واللطمة وضربة الصوت والقضيب وشبه ذلك فإنه عمد وفيه القوت. يا لطيف القوت شو يعني فيه قتل يعني قصاص. يعني ليش اسمه قوت يعني كونه لكون الجاني يقاد نقوله على منسوقه على القتل على الحد. لذلك وفيه القوت. نعم. قال أبو عمر وقال بقولهما جماعة من الصحابة والتابعين وذهب جمهور قولهما مالك والليث من أساتذة الإمام الشافعي قولوا أتى لمصر لأن يجتمع بالليث أتى من العراق لمصر من أجل أن يجتمع بالليث لكن ما حصل توفي ومدفون قبل يعني سبحان الله الإمام الشافعي قبر شوف مثل قبر سيدنا النبي الله صلى الله عليه وسلم تفوت هيبه يعني الليث القبر بس عادي يعني قبل ما تصل شيء 50 متر أو 100 متر أنت ورايح للإمام الشافعي عاد يمي سبحان الله ربي أخليني وصل مشان زور هالأمة. مين سيدي؟ الليث بن سعد. ومن أساتذة الإمام الشافعي والإمام الشافعي قصد بنصر من أجل الليث. سبحان الله. نعم. والله ما بعرف سيدي أول مرة بسمع من الليث قبل الإمام الشافعي بشيء بمئة متر زرنته الحمد لله يعني كثير يعني ما شاء الله. هي اسمه المقطع، جبل المقطع جنة. ظالما طلعنا بالطيارة وأنا هيك مع شو ملا ما شاء الله، وين ما رحت ابن الفارض ابن عطاء الله الليس الشيخ زكريا الأنصاري شو تلاقي ما شاء الله مليء مليء جنة تقول والله. الإمام الشاطبي شو السر تبع المقطع سيدي أكثر من مدفون بالمقطع؟ والله سر كان قطع من الجنة والله يعني سبحان الله. مندور ما كنا أخذنا يعني أخ الله يسير خير ما عتان شهرين بعد بالنصر بس هيك فندور وين قبر الإمام الشاطبي ما في الشاطبي ما في وندور وندور وندور الشاطبي ما في. بعدين قال واحد في الشطبي في الشطبي لك الشطبي وين الشاطبي ما في في الشطبي صروح في الشطبي بيأكلوا لي سبحان الله خلاهم يعني لهجتهم حلوة يمكن أجمل اللهجات يعني ما تسمع مصري بس تسمع هيك بتصن تعطيه إذا كان تسمع حكي وش لا إله إلا الله. أما المذيعين هذول اللي بينقدوا المباريات أحلى شيء الحقيقة اللي بيعرف المصري ما حدا بيقلده بيقول له هذاك بيقول له طرب كذا هذاك بيقول له وغمزها بسن جزمته غمزها وأداله إياها بدماغه لا شيء جميل يعني لا عم يصوغها ويقدمها أنا لا أنا لا في أعطيه يعني دجني دجتك عم خلاص يعني فكروا إنه عم يعمل يعني لا هذا بتلاقي يعني شوطة قوية ده في له شوطة جمدة شوف شوطة جمدة جمدة جامدة يعني جميل حلو حلو هيك نعم ماشي هذول جماعة ربنا جماعة ربنا ربنا هي ربنا نسمهم يا شيخ حكانا كذا مرة سمعنا من الشيخ عبد الرزاق الحلبي الله يرحمه كنا مشايخ هيك ماشيين فايتين على المتاحف عم نزور وكذا بقى بيجوا الدلالة بيركضوا مشان يعملوا دلالة مشان يقبضوا له نرشين. قال له واحد للثاني قال له سيبهم يا شيخ هذول جماعة ربنا يعني ما بيطلع منهم قال له سيبهم يا شيخ هذول جماعة ربنا هاي سمعنا من الشيخ عبد الرزاق كذا مرة الله يرحمه منيح معناتها جماعة ربنا منيح ولحم الحكاية يعني ربنا يقول ربنا ربنا فعلا يعني سبحان الله. نعم قال اسم الله سيدي زيارة المصريين قال وحدة مصرية عم ترجم بالعبليف عم تقول له اخصى عليك يا شوشو كده تعصي ربنا نعم سبحانه وتعالى ومن آياته لا إله إلا الله. نعم سيدي فقال بقولهما جماعة من الصحابة والتابعين من أين طلعنا الله يرحم سيدنا الشيخ حسن من أين طلعنا الشيخ ليس من عند الليث الله يحييك حاضر ما شاء الله. نعم وذهب جمهور فقهاء الأنصار إلى أن هذا كله يعني ما طلعنا عن الدرس ثاني استأتنا على الخط لسه لا شاء لا عطشنا ولا جعنا. نعم وذهب جمهور فقهاء الأنصار إذا شوف جمهور فقهاء الأمصار إذا أن هذا كله شبه العمدي. نعم اللي ذكروا يعني بشبه العمدي. وقد ذكر عن مالك وقاله ابن وهب. وقد ذكر عن مالك يعني شبه العمدي يعني اللي نفى في من نفى وفي من أثبت، والمثبت مقدم على النفي لأنه يعني عم يجيب زيادة علم. نعم. وقاله ابن وهب وجماعة من الصحابة والتابعين. نعم. لأنه منين تمسكوا اللي بيقولوا الشبه العمل في قوله عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود بالشبهات. هذا ما قتل ما بده يقتل يعني. يعني بس قتل ضرب يعني وقتل لذلك سموه شبه العمل يعني. نعم. كيف يعني إلى أن هذا كله ماذا يقصد يعني ما قال إلى أن هذا كله لإجابه قال وما قتل بحديدة كان كل ما قتل شو قال كمان كالعضة واللطمة وضرب السبط والقضيب وشبه ذلك فإنه عمد قال لكن إلى هذا كله قال هذا اسمه شبه عمد. نعم. قال ابن المنذر وشبه العمد يعمل به عندنا وممن أثبت شبه العمد الشعبي والحكم وحماد والنخعي وقتادة وسفيان الثوري عندنا هو يعني شافعي هو ابن المنذر بس كأنه يعني يصلح مجتهد يعني رحمه الله رضي عنه لكن له اجتهادات يعني بنفسه لكنه هو شافعي وشبه العمد يعمل به عندنا لشوشوا كما قال المصنف رحمه هذا صحيح عند غير مالك وليه لكن أصلك إنما هو لمالك يعني. لأنه هو مو مالكي أصل الكلام إنما هو لمالك فيما نقله عنه عن الإمام مالك ابن المنذر ولفظه أيوه لا شو بقى شو قال وقد ذكر عن مالك وقاله ابن وهب وجماعة من الأنصار والتابعين قال ابن المنذر وشبه العمد يعمل به عندنا إنما هو لكن أصل الكلام قال لكن أصل الكلام إنما هو لمالك فيما نقله عنه ابن المنذر يعني هذا وشبه لله بس ما فيما نقله يعني يعمل به عندنا بس هو مو مالكي يعني لكن أصل الكلام مثل ما قال يعني عم ينقلوا عن وقد ذكر عن مالك لما قال ذكر عن مالك قال ابن المنذر وشبه العمد يعمل به عندنا قال أصل بس مين بده يعرف هذا الحكي أنه ينقله عن مالك وشبه العمد يعمل به عندنا هيك عم يقول يعني فيما نقله ابن المنذر في الإشراف يعني هذا كتاب من هنيك فسر هذا الحكي يلا في شيء تحت يقول هو في الإشراف ولفظه وشبه العمد لا يعمل به عندنا إيه؟ لفظه وشبه العمد لا يعمل به عندنا ونقل عنه قبل ذلك قوله ليس في كتاب الله إلا كمان هو نقل عنه إن عندنا فوق وشبه العمد يعمل وتحت لا يعمل يعني صار يعني في مثل ما أن لا يعمل ويعمل يعني نقل عنه شيء يعني. نعم. وممن أثبت شبه العمد الشعبي والحكم وحماد والنخعي وقتادة وسفيان وحماد التنوين لك حماد. حماد والنخعي وقتادة وسفيان الثوري وأهل العراق والشافعي وأصحاب الرأي وأصحاب الرأي. نعم. وروينا ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وسفيان الثوري وأهل العراق والشافعي وأصحاب الرأي. وروينا ذلك. إذا أقول أهل العراق وأصحاب الرأي. لأنه علماء أوسع من كون الحنفية. الشافعي يكون كتار من هني من علماء ما وراء النهر بيسموه. نعم. نحن نعرف أهل العراق معناته. لا نقول أصحاب الرأي. يقول ما بيقولوا على الحنفية يقول الكوفيون يجيبوا. نعم. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. نعم. قلت. وعلي بن أبي طالب. عن عمر وروينا ذلك عن عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. نعم. قلت وهو الصحيح. أيوة مع أنه مالكي يعني. فإن الدماء أحق ما احتيط لها. أيوة شلون بقى الدماء أحق ما احتيط لها؟ يعني العبارة حسب الظاهر الموهبة أنه ما احتيط لها لازم يعني نقوي يعني الحاجز والدافع على القتل، لازم نحتاط يعني شبه العدم لازم نقتل فيه، ولا سفك دم هذا الإنسان يحتاط هذا ما أعطيه مو منسفك دم بالسهولة، هو قتل وما بيريد يقتل لكن قتل يعني وأراد الضرب، ما نقول أراد القتل يعني. نعم. أما إذا أراد القتل هذا عمد صار ضرب بس ما أراد القتل، هذا اسمه شبه عمد، عمد لأنه تعمد الضرب وما ليس عمدا لأنه ما يريد أن يقتل. نعم. إذ الأصل صيانتها في أهبها، صيانة الدماء في أهبها، صيانة شو أهبها يعني بنفسه بجلده، وقال عليه الصلاة والسلام يطهر جلد الإهاب كذا، قال اللهم صل عليه هل انتفعتم بإهابها بجلد يعني الجيفة، شوف إهاب وأهاب قديش فرق، إهاب وأهاب، أهاب يعني أخاه، إهاب اسم أهاب فه أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها، وقال اللهم صل على هل انتفعتم بإهابها. نعم منك أهابها أهابك وإهابها. نعم. فلا تستباح إلا بأمر بين لا إشكال فيه، فلا تستباح إلا يعني شيء واضح، وهذا كله اللهم صل يعني بحر وعم نغرف منه، بحر وعم يغرفه العلماء قد ما غرف العلم عن سيدنا النبي اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، ومع ذلك ربي أنه وقل ربي زيدني علما. نعم. وهذا فيه إشكال، لأنه لما كان مترددا بين العمد والخطأ حكم له بشبه العمد، فالضرب مقصود والقتل غير مقصود، وإنما وقع بغير القصد فيسقط القود وتغلظ. وهذا فيه إشكال، شو إشكال يعني شبه العمد يعني شو عم يقول الشيخ الله يرحمه ويرضاه؟ إن الأصل صيانتها حفظها في أهوبها يعني للدماء، فلا تستباح إلا بأمر بين لا إشكال فيه، وهذا فيه إشكال مين هذا يلي ضرب وموت؟ وهذا يعني ليش عم يحكي؟ عم يحكي هذا الكلام، عم يعلل قوله وهو الصحيح، انه في شبه عبد ولا يقاد يعني الضالب. كان يعني هذا جواب لسؤال مقدم، انت مالكي وبتقول الصحيح يعني هيك؟ عم يحكي يعني، عم يتكلم وعلل الكلام. فلا تستباح الا يعني هذا تعليل لكلامه، وهذا فيه اشكال. اذا كان فيه اشكال اذا معناته لا نسفك الدماء، لانه لما كان مترددا بين العمد والخطا حكم له بشبه العمد، اخذنا من الخطا واخذنا من العمد. فالضرب، شوف فصل، فالضرب مقصود والقتل غير مقصود، وإن ما وقع يعني القتل بغير القصد فيسقط القواد وتغلظ الديان. يا سلام. نعم. وبمثل هذا جاءت السنة. روى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الأبل من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. شو بيسووا هذول؟ يعني يسموهم قرآنيين، لا قرآنيين عليهم، يا الله ما يستحق. ربي آل علمهم سبحانه، آتيناهم علمك الكتابة أهدائك ورسولنا أنفسكم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة. شو الحكمة؟ هي السنة، أوتيت القرآن ومثل القرآن. فهدول ما عندهم حكمة، بدون حكمة. شو بدون حكمة يعني؟ لا، بدون الجام. الجام اسمه حكمة، لأنه من هون يعني، لا يعني سموه حكمة لأنه يوقف الإنسان عند حده. نعم. وروى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمد قود اليد، والخطأ عقل لا قود فيه. وروى الدارقطني قال رسول الله: العمد قود اليد، والخطأ عقل لا قود فيه. نعم. ومن قتل في عمية بحجر أو عصا أو صوت فهو دية مغلظة في أسنان الإبل. يعني هي بالقسامة وجد قتل يعني، لكن وما قتل في عمية يعني ما عرفنا مين قتله، وراء يعني يقاتل الإنسان في راية عمية، عمية تحت راية عمية، بيروع عم يقاتل ما بيعرف مع مين بيقاتل، هذا ما بصير. هون بقى في وما قتل في عمية بحجر أو عصا أو صوت فهو دية مغلظة في أسنان الإبل. نعم. وروى أيضا من حديث سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه. أيوة. وهذا نص، هذا مثل الخطأ لا يقتل صاحبه. شافيت للتحديث عقل شبه العمل مغلظ لأنه تعمد، لا يقاد لأنه ما أراد القتل، وهذا نص يعني ما في اجتهاد. نعم. أي لا يقتل، ما بقى يعني يجتهد عمد غيره لا يقتل صاحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. وقال طاووس في الرجل يصاب في الرمية في القتال بالعصا أو الصوت أو الترامي بالحجارة يودى ولا يقتل به لأجل أنه لا يدرى من قاتله. نعم. وقال أحمد بن حنبل نعم العمية هو الأمر الأعمى للعصبية لا يستبين ما وجهه. نعم. وقال إسحاق هذا في تحارب القوم قاتل مع بعضهم كثير بصير يتحاجروا هدول هالعشيرة وهالعشيرة. نعم. هي اسمها عمية ايه طايشة اجته وكذا يعني. نعم. فكأن أصله من التعمية وهو التلبيس ذكره الدارقطني. لكن هؤلاء ألا يريدون القتل؟ ألا يريدون القتل؟ إيه بس مو بما يقتل لذلك اسمه الشبه العام. نعم. مسألة واختلف القائلون بشبه العمد في الدية المغلظة. الدية المغلظة. فقال عطاء والشافعي يعني قالوا مثل ما قال إنه مغلظة لأنه تعمد وفيه دية مغلظة لكن هل نعم يقول فيها خلاف. فقال عطاء والشافعي هي 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة. هي يعني في الدية واختلف القائلون في بشبه العمد في الدية المغلظة يعني كيف تكون. أقالوا له يعني يجب عليه دية مغلظة كيف يعني ما هي أوصافها. نعم. وقد روي هذا القول عن عمر وزيد بن ثابت والمغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري. يعني هي هذا القول هذا 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة يعني خليفة حامل في بطونها أولادها هيك معناتها خليفة يعني كل واحدة تنتين هذول. نعم. وهي الحقيقة من هالمبدأ هي أنه يعني الولد يخلف أمه أو أبوه. شو بتقول المدو شو بيقولوا الله يرحم سيدنا الشيخ حسن كان له عمي بدوية له الأصل بدوية الشيخ حسن الله يرحمه وحتى جاء ذكرنا الله يرحمه رجل من الأردن بدوي إجا لعند يعني زار الشيخ وتبين فيه قرابة يعني فيه نساء يعني منهم قال له والله أنا جيت لعند القاضي بالأردن وما سمع حبنك مشانك يعني كرمني ويعني فعمته الله يرحمها كانوا ساكنين بصار البصل بالميدان إيه. مرة من المرات يعني ساكنين في يعني فرنجات بيسموه يعني طابق تاني يعني النسوان 70 حركة شيء شو يمكن ما بيعرفوا شو الحركة شيء ما في ضوء في ضواية شو الضواية يحطوا شوية زيت كاز وفتيلة وبيشعلوا يعني مثل الشمعة تمام على قد الشمعة ممكن يكون أقوى شوي شمعة كبيرة ايه. أنا شفتها هي وما فيها واو وشلون ما بدها تحرك ما بتنطفها يعني منيحة يعني عملية كتير يعني أشعلها الضواية واحدة يعني في ساعة زمان ساعتين زمان، وما كان الله يسامحه كمان، مو إنه يشوفوها يمكن حركة شيء خلاص يعني نايمين كله شغيل، ما في حدا يعني مثل النسوان يعني عادي. المهم يعني بعدين نزلوا على صلاة الصباح، وإذ شافوها لك شو باكي شو عم سي مستحية تحكي، اي والله خلفت قاطع على حالة السرة وخاصة وولد حالة ومغسلة وضابة شو أنا ما استعد أنا خلفت هين خليفة يعني في من خلفني الله يرحمه كأننا دينا استعد بحالة يعني شيء بخجل يعني خلص أنا في حياة أنا شو أنا شو تساوي يعني نبدأ تخلف الشغل يعني الله خلقه للإنسان يعني يعني دواء الشغل والكأن عاد البطالة والكسل والهمالة هذا الضرر على الإنسان، الله قال له خلقنا الإنسان في كمان يتحرك يعني يعني هيك الأصل يعني أنا أشوف اللي بيروح على السيارين تلاقي وقفوا طلعوا بالباص نزلوا حمل كسب رايحين زين عملوا سيران بيطلعوا بالسيارة غيرهم للباب للباب للباب للباب أكلوا وانتخموا أجوا. أما هذيك في أخ الله يوفقه من جبه أنا شو يا شيخ أنتوا شو بتعملوا يعني شو العزائم تبعكم يعني نحن بناكل وذبيحة وكذا بس قلنا بعد ما ناكل نضرب 10 كيلو متر مشي حتى نصل انتوا بتاكلوا وخلاص يعني شوية انت العاجز بيحملوا وعن شو يسوى عمنا نلعب رياضة بقى هذا يقولوا عم الفزقان هذا مثل القطة نحن كنا فايتين أنا ماشي ركبت على رجلي شبعانة فزقانة مرتاحة يعني حركة بدون فائدة يقولوا أنه فزقان هذا شغله هيك كان الله يرحم سيدنا الشيخ حسن يقول سيران اسمه سيران شو ما سيارة مو نحن حمل يحملون حمل مشان نمشي هيك اسمه الله يرحمه هذه كان يطبق هذا الشيء شيخ المشايخ يعني الله يرحمه ويرضى عنه الشيخ عبد الحكيم الأفغاني كان الله يرحمه يأكل خبزة ومرقة مخلل هذا ما بعرف شنو كان يعني شو هالأمة هي يوم هذا بيعمل كتب يعني ومساك يعني يوم الثلاثة قالوا سيران وسيران مشايخ يوم الثلاثة الله يرحم سيدنا الشيخ حسن يوم الثلاثة سيران مشايخ والقراء كانوا كل يوم ثلاثة بالصيف طوال حاليا ويعني حدا يعزون كل يوم ثلاثة صباح بالشتاء يعني السبت بجامع من جاك الله يرحم وكان قبل منه حكى لي الشيخ حسن الله يرحم سيدنا الشيخ حسن كان محل مستشفى المواساة هيك مثل مصطبي تله حلو مطله هيك على النهر بردة مطله على الشجر أعلى ما في أحلى من هيك اسمه مصطبة الهبل يقولوا عنه يروحوا المشايخ قديم كله وين مصطبة الهبل الله يرحمه رحمة الله عليهم يعني أي مطلع الرب إيه هي يعني إيه كان يعني بهذا فالله يرحمه كانوا قال عاملين يعني سيران يعني المشايخ كلها المشايخ الكبار يعني إيه والشيخ حسن من أصغره كان جابوا من عند مهنا هذا بالمرجى ما في كان بياعين حلو إلا بالمرجى يعني أعطوه شو يسموه مو صدر هذا صاج هذا صاج وربات وغيره يعني وربات بقشطه شيء كان شيء راكز ممتد لله يعني حاولون ويقعد بركة شوي خذها للمشايخ كان هو يجيب له لك صدر صاج كبير يعني واحد هيك درويش وصي طلعوا يا بيان واحدة يا من بيان كلهم كلهم كل عطاري شو قالوا لك وين شو قالوا يمكن الشيخ حسن قالوا لك وين قالوا سيدي والله طيبة وين قالوا طيبة أكل واحدة هاي طيبة وطلع فيك كلهم هو بتحرك يحضر لحاله مشوار من مرجع الربوي وحامل اغرى سؤال طول ما ماشي يمد ايده يمد ايده يمد ايده يمد ايده فالشيخ الله يرحمه عبد الحكيم الافغاني يوم الثلاثاء من هون طلعنا يساوي سيران شو يساوي ياخذ شربه مسموها الشربه الى درجات الشربة القوية يقولوا شربة مزهرة لأنه كتر يحطولها إذا زهار أو غيره يقولوا شو آخذ شربة مزهرة يمشي أيوة. يأخذ شربة ويحمل إبريق مي أي الزواد هذا ويمشي بجبل قاسم على الجبل ماشي طيلة الطريق وجبل ما في غيره يعني دعته الحاجة يقضي حاجته ومعه مياته وخلاص ويرجع هذا السيران والسيران كان إن الله يرحم سيدنا الشيخ هذا السيران الله يرحمه شو كانوا خبز وخل نعم خبز وخل خبز ومرقة خل مرقة خل يعني الله يرحمه مرقة إيه شيء مالح مرقة مخلل ما لقيت مخلى حتى بعت مين اجى لعنده اظن هو الشيخ سعيد المعديني هذا من كبار التجار رحمه الله كان يتردد عليه يعني يا الله يرحمه رحمة الله عليه فقال له روح جيب لي يعني يحط في كيلة عنده يشتري فيها وفي هيك مخروطة الكيلة يقول له قل له يضع إلى هنا لا تقول ليش قل له إلى هنا شو فهم شخص عين المعدين إنه كتر لي أهل المرأة إيه قال له يعني كتروا هيك شوي حط فوق الخطة يعني العلامة قال له ما قلت لك إلى هنا ما قلت لك لا تقول للشيخ ما بده يأكل بدين ويكتر له شيء المرأة قال له ما قلت لك ظن هو بده يعني لعله قال له ما قلت له إلى هنا ظنوا أنه حط له هنا كتر لي هنا يعني قال له ما قلت لك إلى هنا ما قلت إلى هنا رحمة الله عليه يعني رحمة الله عليه يعني يجيب له هيك أوقات أكل ظريف هو أكبر تجار يبقى بالبلد يعني تحت سعيد المعدين من أكبر التجار يجيب له أكل يعني أكل أغنياء يعني مرة جيب له أكل قال له على كم من فقير مررت بهذا الطعام على كم من فقير رجل يظهر يعني ما شاء الله صادق سعيد المعدين قال له يا سيدي أرأيت إن كنت كان لي أب بالمشرق وأنا بالمغرب أو أم أنا بالمشرق وهي بالمغرب وحملت هذا الطعام لها على كم من فقير أمر عليه أهل عجبته أنه من أين لك هذا من أين لك هذا رحمة الله عليه الله يرحمه رحمة الله عليه شو هالأمة شو هالأمة الله يعني رحمة الله عليه مرة هيك زاروا بعض الناس يعني وفي بيناتهم أغنياء يعني فزوا وانصرفوا بيستدي حدا يعطي شيء يا لطيف بيما يامتوا يمكن لما راحوا لا أصرت ليرات ذهبية متروكة مين هذا ألطي تقول شاف في شعار مين هذا هيك طبعها هل عرفت عرفت من فعل هذا عرفت عرفت من فعل هذا واحد له سوابق الله يرحمه ورحمته قال له عرفت من فعل هذا دغري لبس جبته وقام وحمل المصاري وين هو من دار الحديث غرفته مقابل غرفة سيدنا بدر الدين شو عم نحكي حكواتي اليوم عم نتبارك معلش رمضان مشان يعني مشان موعظة معلش معلش أبو خالد والله يعني تلك من أنباء الرسل نقصه عليك وكذلك نقص عليك من أنباء ما أخذ صباح يعني ما هو هذا مشان يعني إن شاء الله يعني نعتبر ونتائر ونقتدي الله يرحمه فمن دار الحديث لحات النقاشات هي حات النقاشات عن شارع البدوي اللي بيعرف شارع البدوي شارع البدوي قبل الباب الجابي في سقف مغطى عن باب الشابي وقبل منه سقف تاني السقف الأول يعني عن تربة باب الصغير في شارع اسمه شارع البدوي قريب الشاغور بيروح الشاغور هون في حارة يعني نسأل الله العافية كلا يقولوا شاحات النقاشات يعني حالة بغايا نسأل الله العافية يعني الزولات كانوا محصورين مو والعياذ بالله لا كلا والعياذ بالله في شطانك يعني في شطينك إلا الشيخ على حالة النقاشات قال شافوا الشرطي يا رقي شيخ جاي له يبيشوا ولا البغاة والعياذ يعني بس الله العافية الناس تعباني الله لا يبتلينا ويعافينا شيخ شو جابوا له لا قال يظهر غلطان قال لا بيروح قال بيعرف بيروح بعدين اجى على بيت واحد بتاق الباب لتاق الباب استرتي لك شيخ وتاق الباب عموش بالله يعني هذاك في عالم طار يعني الشرطي ايه قرب هيك شوي سمعوا طلعت له واحدة هاي البغية سبحان الله الله يرحمه طلعت عطاها ليردها قال له دعينا ومشي رد باب واحدة تاني طلعت وقال السرطة عم يطلع عطاها ليردها قال له دعينا ومر عليهن كلهن صرف صرفت الذهب كل واحدة أخذت سبحان الله أخذت هالليرة اتغسلت وراحت على المخفر كان لون أسماء مخفر باب مصلى اجيت وأعلنت وفتا أنا تفت هذا الله يرحمه هذول المشايخ شو هالأمي لا خطاب ولا كتاب ولا يعني عن إنه إله كنز شو اسمه كنز الدقائق أصلا إله يعني إله كتاب حنفي هو إيه الله يرحمهم يرضى عنه فهذا يعني منين طلعنا منين طلعنا من السيران العمل البدوية ثم الشغل ثم السيارات من الخليفة الخليفة خلف كذا يعني وإن الإنسان يعني لازم يتحرك ولازم يعني ومو مثل اللي بيعملوا سيارة بيحملوا من هون طلعنا الله يرحم سيدنا الشيخ حسن كان هيك يعني ايش اللي ما يطلعنا من دماغ يزال واحد يعني الله يرحم هيك بدي حتكونوا حاضرين مو على صعادين الله يرحم ورحمة الله يعني يلا سيدي زين درسه كان الله يرحمه وسيرة أحلى من السيرة هذا مو أحلى من والله هذا لو رحنا سيرة إنه يستر هي والله هيك أحلى يعني رغم إنه لا أكلنا ولا شربنا ما تكلفنا من أرى عالم هي ضيافة الله هي سبحانه وتعالى إحنا جينا على بيت الله وهذا السيران سيدي الحمد لله يلا سيدي وهو مذهب مالك حيث يقول بشبه العمد ومشهور مذهبه أنه لم يقل به إلا في مثل قصة المدلجي بابنه حيث ضربه بالسيف وقيل هي مربعة ربع بنات لابون هي يعني دية العمد ربع بنات لابون وربع حقاق وربع جذاع يعني أربع بنات أربع وربع بنات نخاق وعم يقول هي مربع ودا مثلث ولا نعم يعني من الأربع ومثلث من الأثلاث يعني من الثلث نعم هذا قول النعمان ويعقوب ويعقوب وذكره أبو داود عن سفيان عن أبي إسحاق يعقوب هذا أبو يوسف اسمه يعقوب نعم هو يقصد أبو حنيفة وأبو يوسف أبو لا يعقوب أبو يوسف أقصد هذا قول النعمان نعمان وأبو حنيفة ويعقوب نعم وذكره أبو داود عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن أبو حنيفة النعمان نعم عن علي رضي الله عنه وقيل هي مخمسة عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بس هو ذكر قبلها يعني مر معنا ذكره ولا هذا بيسموه تدليس يعني مشهور أبو يوسف والحدثني يعقوب مشان إيش حدثني يعقوب هذا اسمه تدليس بي يعني بمصطلح الحديث أبقى حدثني أبو رضوان مين أبو رضوان الشيخ حسين الله يرحمه أبو رضوان المشهور ما حدا بيعرفه إلا الشيخ حسين والأبو رضوان هذا تدليس هذا سيدي وقت يكون في تدليس يكون في اسم تاني موجود اسم تاني غير الاسم المقصود هذا هو هذا هو يعني هو معروف هذا معروف هذا معروف صحيح بس والأبو رضوان في مئة أبو رضوان مو شرط يعني بس أبو رضوان هو معروف في مئة أبو رضوان أما نقول الشيخ حسين خلاص نعم. وقيل هي مخمسة عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة نعم. هذا قول أبي ثور نعم. وقيل أربعون جذعة إلى بازل عامها وثلاثون حقة إلى بازل بازل عامها بازل عام بازل عام النهاية يعني بازل عام سؤال لا يستطيع العلم إلا بازل ذكر من هذا القبيل بازل بس عم يقول بس ما بازل لا قالت من سنين عمرها من سنين ناقة يعني عمرت من سنين ايه قال شو هذا طبعا خيبر اليهودي بازل عامين صغير سني راح بالي بازل عامين صغير سني بازل يعني مثل الناقة اللي عمرها سنتين مولي عمرتها يعني قوية يعني يعني نشيط بازل عامين صغير سني يعني صار هو فيها أظن هو مرحب اسمه مرحب. أنا الذي سميت علمي مرحب، بطل أسد الحروب وبطل مجرب. وفي له كمان بازل بعامين صغيرة سني بس راح من بالي الشطر الضوء قبل زود خيبر. قول علي الدور؟ لا، هذا قول اليهودي مرحب، اسمه مرحب. سيدنا علي طلع له أنا الذي سميت أمي حي أمي حيدرة أكيلكم بالسيف كيد السندرة. سبحان الله شو الكلام. وعفت لا يداك. نعم نعم سيدي. وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون. وروي عن عثمان بن عفان، وبه قال الحسن بن البصري وطاووس والزهري، وقيل 34 خليفة إلى بازل عامها. خليفة مو خليفة. خليفة إلى بازل عامها. أيوة نهاية عامها. و33 حقة و33 جذعة، وبه قال الشعبي والنخعي، وذكره أبو داود عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله. ضمرة عن علي. عن علي رضي الله. ثم قال الثالثة بعطيك العافية. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين العظيم الحكمة والتأويل، تولى أمرنا وارحم ضعفنا، واجعلنا على سنة حبيبك سيدنا محمد نبينا، وأيدنا يا ربي بتوفيق من عندك. اللهم أمدنا مدد وتأييد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد بتعزيز توقير. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا لتؤمنوا بالله، واكفنا وقنا شر الأسوأ، ولا تجعلنا محبا للبلوى، وأعطنا يا ربي بفضلك من فضلك أمل الرجاء وفوق الأمل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. فأنت على كل شيء قدير، وأنت بكل فضل وخير جدير. وصلنا عن نبيك أنه قال للصائم جعلت يا ربي أن للصائم دعوة ما ترد، فنسألك أن تستجيب ما نحن نحكي وأن تعطينا ما سألنا، وأن توحد كلمة المسلمين، وأن تجعلهم يدا على عدوهم، وأن تأذن يا رب عزتهم ونصرهم. يا رب العالمين هيئ أسباب ذلك، مقرونا ذلك بالعافية، ولا تعقنا عن العلم بعائق، ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد.